إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد صبري. أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا بكم معانا في لقاء متجدد من الشكمجية، حلقتنا 184 اللي بنتمنى إن شاء الله نكون عاملين فيها بعض الأغنيات اللي تعجب حضراتكم جميعا. في بداية اللقاء وكالمعتاد هذه تحيات أسرة البرنامج، حسين السنوسي وعبد الباسط حسب ومهندس التسجيلات وأحمد علي مهندس الهواء وطارق مصطفى. نبدأ على طول مع بعض. كان زمان في كل موسم حصاد بيبقى في الريف المصري أو في صعيد مصر كان بيعملوا أغاني، الإذاعة المصرية كانت بتعمل أغاني لهذه المناسبة. ففي غنوة اتسجلت يوم 22 مايو سنة 1954، هنسمعها مع بعض، للقطن، تغني نادية فهمي من كلمات سعيد حسن وألحان الموسيقار علي إسماعيل، إن شاء الله تعجبكم. Yeah. الله الله. طيب، انك تعمل غنوة يعني لسبب، فبتبقى غنوة وصفية وبتبقى غنوة احيانا موجهة زي الغنوة دي او اغاني تانية كتير قدمنا منها للقصب وقدمنا منها للقمح وقدمنا منها للبرتقال. قبل كده كتير قدمنا اغاني من الاغاني المعمولة لمواسم الحصاد في الريف المصري بشكل عام. النهاردة واحنا بنسمع علي اسماعيل، فده تناول بيبقى فيه نوع من الصعوبة شوية. يعني علي إسماعيل لروحه، يعني أنا أحس كده أنا وأنا بتلقى ده قطن وريف مصري وفلاحين وحصاد، فكانت الجرأة في إنه يدخل لهذا المعترك أو المجال باستخدام أدواته الموسيقية اللي إحنا كلنا متعودين عليها وعارفينها زي ما سمعنا كده. لكن الغنوة كلها على بعضها مليانة بروح علي إسماعيل ونغمه الواضح جدا باستخدام آلات النفخ النحاسية المتصدرة للمشهد بشكل عام، وأيضا الإيقاعات الغربية والريتم السريع المعتاد هو عليه روحه، فيها نوع من الحركة والديناميكية ديناميك ديناميكية فالحركة فيها عالية جدا، فده بيبان من خلال اختياره للنغمات، بيبان من خلال اختياره للإيقاعات وإيقاعات معينة وآلات معينة بتعمل نوع من الحيوية الشديدة في كل أعماله، هنلاقيها في كل أعماله حتى الحزين منها ليه روح خاصة إن كان في ألحانه وزي ما سمعنا الثلاثي المرح وأعمال كتيرة وأعمال كتيرة يعني طبعا، ولا الحاجات العاطفية والحاجات التقيلة زي شغله مع عبد الحليم والتوزيع بلاش التلحين للأعمال الرائعة، فهو دي روحه. فكانت الصعوبة هنا إن استخدام هذا الشكل أو هذا النمط من الموسيقى والإيقاعات مع حدث يعني ينتمي للريف، ينتمي للحصاد، ينتمي للأرض، فكان نوع من التحدي اللي هو خاضه زي ما سمعنا دلوقتي. يعني أعتقد وصل الفكرة. طب لو أنا قلت لو عملناها بقى بصوت شوية فلاحي أو صعيدي أو استخدمنا أرتام أو إيقاعات أو آلات موسيقية من البيئة التي من المفترض أن يحصد منها القطن، كان يبقى إيه الموقف؟ في تصوري ومع عشق الشديد لعلي إسماعيل كان العمل سيكون كان سي... كان سيؤدي إلى تأثير أقوى وأكبر بكتير اللي هي المصداقية. نروح لصوت ست نادية فهمي. نادية فهمي من الأصوات الجميلة جدا جدا جدا، هي غادرتنا سريعا رحمة الله عليها وهي في العشرينيات من عمرها في حادث سيارة في هذا الوقت، أعتقد كان عندها 24 سنة رحمة الله عليها. على كل حال قدمت أعمال كتيرة وقدمت أعمال على صورة الفنانين في السينما، يعني ممكن حد من الفنانات الممثلات في السينما بيبقى طالع بيلعب شفايفه بس الصوت بيكون لنادية فهمي يعني دبنج. فهي صوتها لامع، عندها جرس موسيقي مميز جدا. الغالب على المسألة هنا إحساسها، بس كمان في شوية شجن، فمش عارف ما قدرتش تلمس قلبي اللي راح ناحية القطن في الريف وفي الغيط، فيها شجن. طب ليه شجن؟ ده احنا بنحصد يعني بنجني ثمار ما زرعنا يعني، فكان صوتها فيه شجن شوية، فهو العاطفي أحلى قوي بالنسبة لها. لكن هو قدر يوظف إمكاناتها الصوتية بشكل جيد جدا علي إسماعيل، وإحساسها كان رائع. كمان هو أدخل هنا بطبيعة تكوينه الفني ووجدانه الكورال عشان يؤدي إلى نوع من الإحساس الجمعي في جمع القطن مثلا، عشان نبقى احنا كلنا مع بعض مش المطرب، فلازم هنا كان يبقى فيه كورال ضرورة فنية ملحة لاستخدامها عشان ندي الإيحاء بإن الجميع مشارك في هذا الحدث. ده تصوري عن الغنوة، وده انحيازي للموسيقى العربية بشكلها المعتاد عليه شعبيا عند معالجة مثل هذه الأمور أو معالجة مثل هذه الأحداث. لكن أنا ببساطة بالغنوة، لكن تقولوا مست قلبي، يمكن مست قلبكم. يا رب يسعدكم جميعا. طيب هنروح لسنة 54، خلينا سنة 54 ونسمع غنوة اتسجلت يوم 12 مارس 54 للأستاذ كارم محمود. ايش تقول وايش تعيد، ايش تقول وايش تعيد. كارم محمود غنوة باللهجة البدوية، من كلمات الشاعر الغنائي الكبير حسن السوهاجي، لحن الموسيقار الكبير عبد العظيم عبد الحق. تعالوا نسمع مع بعض. ايش نقول ونقول ونقول، ايش وليش؟ ايش نقول وايش نعيد؟ وليش نقول وليش نعيد؟ ايش نقول وايش نعيد؟ وليش نقول وليش نعيد؟ ايش نقول فعهد النور على جمهور حياته جهاد؟ ايش نقول وايش نعيد؟ ايش نقول فعهد النور على جمهور حياته جهاد؟ ايش نقول وايش نعيد؟ مع الايام يلف يدور يزيد بسالة وسط الشهاد، يزيد بسالة وسط الشهاد. عمره ما كان في يوم جبان، وعمره ما ينسى دماء شهيد، على الاعداء في كل ميدان يومات يسجل نصر جديد، يومات يسجل نصر جديد، يومات يسجل نصر جديد. ليش نقول وليش نعيد؟ ليش نقول وليش نعيد؟ ليش نقول وليش نعيد؟ وليش نقول وليش نعيد؟ ليش مجيد وعزم حديد ورأي سديد وعهد جديد؟ ليش نقول ليش نقول وليش نعيد؟ ليش نعيد؟ ليش نقول ونقول ونقول؟ ايش نقول على حكام لهم احكام بترضي الله؟ بترضي الله الله الله. ايش نقول على حكام لهم احكام بترضي الله؟ بترضي الله الله الله. وشعب عظيم وجشم قدام حليف النصر ورايته معاه، حليف النصر ورايته معاه، بفضل إله كريم علام ما راح الشر وصار بعيد، وجت أيام ولا الأحلام، ويوم عن يوم الخير بيزيد، ويوم عن يوم الخير بيزيد، ويوم عن يوم الخير بيزيد. ليش نقول وليش نعيد؟ وليش نقول وليش نعيد؟ ليش نقول وليش نعيد؟ وليش نقول وليش نعيد؟ ايش نقول ونقول ونقول، ايش وليش؟ ايش نقول وليش نعيد؟ وليش نقول وليش نعيد؟ ايش نقول وليش نعيد؟ وليش نقول وليش نعيد؟ ايش نقول على افكار رجالي ما تخطي في التقدير؟ ايش نقول وليش نعيد؟ ايش نقول على افكار رجالي ما تخطي في التقدير؟ ايش نقول ايش نعيد؟ صبحنا الكل كبر وصغار نقدر ايش معنى التحرير، نقدر ايش معنى التحرير. في نص الليل بنضرب نار نصيب هدفنا وهو بعيد، نطير في الجو نخوض بحار، لا نخشى الموت ولا التهديد، لا نخشى الموت ولا التهديد، لا نخشى الموت ولا التهديد. ليش نقول وليش نعيد؟ وليش نقول وليش نعيد؟ ليش نقول وليش نعيد؟ وليش نقول وليش نعيد؟ ليش مجيد وعزم حديد ورأي سديد وعهد جديد؟ ايش نقول ونقول ونقول، ايش الله الله الله الله يا عم عبد العظيم عبد الحق، حتة لحن في شوية صعوبات وفي تضفيرة شديدة الحرفية وفي نغمات يعني مبعوتاله الحقيقة. اللحن شرقي عربي ينتمي للمدرسة الكلاسيكية، بغض النظر عن انه بيتناول اللحن مع كلام بدوي، لكن لحن ثري قوي مليان نغمات ومليان انتقالات ومليان صعود وهبوط، وما يخليكش لحظة تهمله، ما يخليكش لحظة يعني تبعد راسك عن جملة موسيقية، يعني يفضل واخدك على طول، يفضل واخدك لغاية ما ينتهي، وحاسس انك انت بيحصل لك حالة من التصاعد وانت بتسمع الغنوة. وبعدين يدخل عم كارم محمود ملحن ومطرب قدير، فقادر يقول صعوبات صعودا وهبوطا في المزيكا، وقادر يقول بعرباته الخاصة حاجات خاصة جدا جدا جدا، صوت بيلمع وبيبرق تينور، من النوع نوع الصوت ده في الغنى اسمه تينور، صوت رائع وبيلمع وجرس متميز جدا جدا، واستخدامه لحلياته الخاصة بشكل جميل جدا جدا. وبعدين يبقى في نيرف ما يقول ايش نقول، يعني برضو في تصرفات كده، لحن يعني فعلا قوي وثري. الروح البدوية ما كانتش حاضرة غير في الكلام، لأن اللحن ده مش بأسلوب التلحين البدوي المعروف اللي معروف في كل البوادي العربية يعني، لكن يعني هنا الكلام هو اللي كتبه حسن الصهاجي الشاعر الكبير، هو اللي فيه الروح البدوية. لو رحنا للأداء فتحس بأداء في، لأن الغنوة وطنية الأداء فيه انفعال جميل يقترب بالغنوة من الغنوة العاطفية بشكلها البدوي، بس مش في المزيكا، في الغنى يعني. والأداء فيه حميمية وفي روح عالية جدا جدا، فبيأدي الوظيفة يعني، هنا مأدي الوظيفة بتاعة توجيه الغنوة في الاتجاه الوطني بشكل مش تقليدي للغنوة الوطنية الكلاسيكية المعروفة اللي شكلها معروف، في طبول شكل ايه وإيقاعات شكل ايه وآلات نحاسية شكلها ايه ورجالة بتغني بخشونة شكلها ايه. لا، هنا مقربني قوي من من من بيئة معينة بتقدم غنى حبا للوطن. تحية لأهلنا في سيناء الشمالية، أو شمال سيناء عفوا، وجنوب سيناء ومطروح، كل حبايبنا في البوادي المصرية والبوادي العربية، يعني ليهم فن خاص جدا جدا جدا راقي، ولو فهمنا كلامه كله هنستمتع جدا جدا واحنا بنسمع وبنتابع. التنفيذ الكلاسيكي للغنوة خلاها قريبة لكل من يتلقى الغنوة من محب الغناء العربي، بغض النظر عن انها طالعة من البادية او مش البادية، لا هي توصلك وانت في اي مكان في الوطن العربي وبتحب تسمع غنى عربي بشكله التقليدي الجميل، فدي توصلك. نبص ايه تاني؟ الكورال النسائي والرجالي. الكورال النسائي والرجالي في الغنوة مأدي الدور بشكل جميل، هو جمع شعبي، ستات البلد ورجالتها والتفافهم حوالين جيشهم ووطنهم وإحساسهم بالفرحة لعهد جديد، كلام 54 يعني بعد ثورة يوليو 54، ولازال شعبنا يعني متمسك بهذا الحب لجيشه العظيم والوطنه الحبيب. فالغنوة جميلة جدا وفعلا شكل متميز ومغاير للأغنية الوطنية بالكلمات وحتى باللحن والأداء. عبد العظيم عبد الحق ما خدش حقه للأسف، ملحن عظيم جدا جدا، بدأت الناس تعرفه لما يعني مثل في القاهرة والناس مع ست عقيلة راتب، أو القاهرة 30 ولا لا القاهرة والناس متهيألي كده، ده كان نهاية الستينيات وكان التلفزيون لسه في بداياته الأولى للتلفزيون المصري. على كل حال عايز ارحب بأصدقائي على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، وأيضا جروبنا على الفيسبوك الشكمجية طارق مصطفى. برحب بصديقتنا الجديدة ماجي محمد، ويعني كانت في تحدي ان انا اخدها من منطقة سمع معينة لمنطقة السمع بتاعتنا اللي احنا معتدين عليها، يا رب تكون سمعت ويا رب تكون استصغت الطريقة والفكرة. واغنينا ضحى احمد الصديقة العزيزة، وكرم إبراهيم الأخ الأستاذ الدكتور عاصم عبد الرحمن، الأستاذ المحاسب وائل صلاح الدين، والزملكاوية. هي بتقول أنا زملكاوية، فأنا ما أقدرش أقول أنا زملكاوية، هي اسمها زملكاوية. لناحية تانية كمان أنا أهلاوي، يعني عشان برضو بتبقى في حساسية في الحكاية. عيوجية من أسيوط، رشا محمد، أنور وجدي، ميرو صلاح، أيمن كمال، بشار صعب، الأخ الأستاذ الدكتور الجميل مروان منصور من الشام، من دمشق، صديقنا وحبيبنا، أسامة حسين، مروة أبو العيلة المحامية، إناس عبد الحافظ، وإهداء خاص جدا جدا جدا منها للمهندس مختار إبراهيم صديقي وصديقها بمناسبة عيد ميلاده. ويا رب دايما في فرح وسعد وهنا يا مختار، الصديق العزيز وصاحبنا على الصفحتين كان يا مكان، وأيضا على الشكمجية طارق مصطفى، هو وإيناس عبد الحافظ. ويا رب محمود يا إيناس يكون خف ابنها العزيز. الشاعر عبد الله الهواري، وإهداء للشاعر بهاء الشريف بتمام الشفا والعافية. سلامات يا شاعرنا الجميل بهاء الشريف. تيتي سليمان، أسماء أبا يا يزيد، الفنان والكاتب الأستاذ عمرو فتحي عبد الوهاب، صاحب كتاب جميل جدا جدا عن العندليب الأسمر، عبد الحليم حافظ. يلا نهدي لكل اللي قلناهم، واسمعي معانا يا ماجي كمان غنوة بصوت الست عائشة حسن. هنروح سنة 55، غنوة نادرة الإذاعة للمطربة عائشة حسن، اسمها على قد ما حقدر، أو اسمها تاني اسم آخر، الصبر جميل. نسمع عيشة حسن في كلمات عبد الفتاح عسل، لحن الموسيقار الكبير عزت الجهلي. على قد ما حقدر حاصبر يا جميل، الله الله على الغنى. الغنى بقى بقيناش نسمع، يعني احنا بنسمع الغنى هنا وفي إذاعة الأغاني طبعا بشكل عام، الأغاني اللي بتتقدم يعني، بس كله من هناك يعني، كله من ورانا. طب احنا حضرنا واللي جاي هيبقى شكله ايه؟ شكله الغنى ده، الغنى الخلاصة ده الغنى. أصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، أو جروب الشكمجية طارق مصطفى، سلوى الشربيني، إبراهيم حسن محمد، عبد الرحمن عبد الله، مصطفى الحداد، رامي إسكندر، صوفي فؤاد، مهندس خالد عروق، منى حسين، عاصم المغربي، نهلة الموسوي، جعفر منديل، الأثرية الأستاذة عايدة رزق، طلبة تسمع غنوة لمطرب اسمه محمود الصباخ. أنا عارف المهندس محمود الصباخ اللي عندنا، هبقى أشوفها يا باش مهندسة أو أستاذتنا عايدة رزق. حاضر. أحمد داود، منيب فرمند، مفيد عوض، توفيق العقابي، سعيد عادل، بسام فارس، عبد الحميد صهيون. نكمل بعد ما نسمع معاكم غنوة اسمها تسابيح شاعر، سجلت 16 مارس 1956. تسابيح شاعر بصوت ست مديحة عبد الحليم، كلمات عبد الفتاح الشرقاوي، لحن صلاح الدين محمود. Thank you. مهندس عايزني اخلص في ميعادي فبيقول لي يعني ما تتكلمش بقى تاني. مهندس احمد علي. حاضر يا باش مهندس. فانا شلت غنوة كمان، انت عايز ايه تاني مني بقى؟ يلا. اصدقائنا مختار ابراهيم. مهندس مختار، كل سنة وانت طيب، يا رب تكون بصحة وعافية وخير، كل سنة وانت طيب، عيد ميلادك سعيد. عبد مصطفى، علي وزة، انيس زكريا، ياسر رمضان، ابراهيم حسن، محمد احمد، عبد الحليم، محمد عبد السلام، محمد مريم صبري، محمد ايسم. الف سلامات للست الوالدة، ربنا يديها الصحة والعافية ويقومها بالسلامة ويطمنك عليها ايها البطل الجندي الجميل. صديقي الموسيقار محمد لطيف، ان شاء الله تكون بخير، وشكرا على المتابعة وشكرا على الاراء. نروح بقى ونسمع معاكم المطرب السوري بهجة الاستاذ، اسمه بهجة الاستاذ، عرف باسم فتى دمشق. هنقدم له غنوة لحنها له الملحن الفلسطيني يحيى السعودي الفلسطيني، وسجلت في منتصف الخمسينيات. إن قلبي مستهام. فتى دمشق مع يحيى السعودي، ما اعرفش اللي كاتب الغنوة الحقيقة، ما قدرتش اوصل له يعني. يلا نسمع. Thank you. نروح لسنة 58 ونسمع معاكم غنوة نادرة للمطرب عبد الغني السيد. هنسمع غنوة اسمها يا نسمة العصاري، من كلمات محمد علي أحمد، ألحان محمد الموجي. العصاري حبيب القلب غايب، يا نسمة العصاري حبيب القلب غايب، يا ريتنا خد جناحك واطمن عالحبايب. يا نسمة العصاري يا نسمة العصاري حبيب القلب غايب، يا نسمة العصاري حبيب القلب نايم، يا ريت ناخد جناحك واطمن عالحبايب. يا نسمة العصاري للأحبة وفايت الشو معانا، مليت كاس المحبة لفرحة يوم لقانا. يا رايحة للأحبة وفايت الشو معانا، مليت كاس المحبة لفرحة يوم لقانا. يا رايحة للأحبة وفايت الشو معانا، مليت كاس المحبة لفرحة يوم لقانا. جواب واتنين يا نسمة ولا يردش عليا، وجوه العين يا نسمة دموعي رايحة جاية. جواب واتنين يا نسمة ولا يردش عليا، وجوه العين يا نسمة دموعي رايحة جاية. يا ريت ناخد جناحك واطمن على الحبايب. يا نسمة وانا محيرني فكري وظلم الشو ناره. شهور فاتت بتجري وقلبي في انتظاره. وانا محيرني فكري وظلم الشو ناره. شهور فاتت بتجري وقلبي في انتظاره. وانا محيرني فكري وظلم الشو ناره. رضيت باللوم يا نسمة وطال صبري وحنيني. خصمني النوم يا نسمة وخايف يكون ناسيني. رضيت باللوم يا نسمة وطال صبري وحنيني. خصمني النوم يا نسمة وخايف يكون ناسيني. يا ريت ناخد جناحك واطمن على الحبايب. يا نسمة العصاري يا نسمة العصاري حبيب القلب نايم. يا نسمة العصاري حبيب القلب نايم. يا ريت ناخد جناحك واطمن على الحبايب. حبيبي اللي بحبه ودنياي وأمالي. لا يوم يعطف بقربه ولا يفارق خيالي. حبيبي اللي بحبه ودنياي وأمالي. لا يوم يعطف بقربه ولا يفارق خيالي. حبيبي اللي بحبه ودنياي وأمالي. لا يوم يعطف بقربه ولا يفارق خيالي. شو في مشغول يا نسمة وانا لوحدي بقاسي وحيقول ايه يا نسمة وفاكر ولا ناسي شوفي مشغول يا نسمة وانا لوحدي بقاسي وحيقول ايه يا نسمة وفاكر ولا ناسي ياريت ناخد جناحك واتطمن عالحبايب يا نسمة العصاري يا نسمة العصاري حبيب القلب نايم يا نسمة العصاري حبيب القلب نايم ياريت ناخد جناحك واتطمن عالحبايب الختام مع المطرب محمد صلاح وغنوة غناها في حفل الباخرة سودان حفل أقيم يوم 21 يونيو جون 1954 سافر ولا ألشي نسمع محمد صلاح غناء وتلحينا والكلمات للشاعر الكبير مصطفى عبد الرحمن سيداتي وسادتي في ختام هذه الحفلة الساهرة سنستمع مرة أخرى إلى المطرب محمد صلاح سيغنينا سافر ولا ألش الأغنية من كلمات مصطفى علي عبد الرحمن وتلحين محمد صلاح شي رايح فين ويغيب حبيبي العين مالشي رايح فين ويغيب حبيبي العين مالشي رايح فين ويغيب حبيبي العين والصبر اجيب واجيب منين والصبر اجيب واجيب منين اللي انشغلت عدي عليه اللي انشغلت عليه والعين ما بتنامش يسافر سافر سافر سافر ولا يكون بعض اللي قدمناه عجبكم او معظمه. اتمنى بس اللي متاكد منه جدا ان لقائكم يعني اصبح يعني متنفسا كي نتحدث في الغناء مع عاشقيه. انا فرحان جدا بوجودي معاكم ويا رب تكونوا مبسوطين. تحيات اسره البرنامج عبد الباسط حسبه، احمد علي، المخرج احمد صبري، وطارق مصطفى. اشوفكم يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله، واحده بعد منتصف الليل بتوقيت القاهره.